وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قرأنا بعض الكلام على هذا الحديث، نحب أن نستبين بعض جمله أيضا. قوله ثم قال الحافظ بن حجر قوله ثم علم من القرآن ثم علم من السنة، كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، والمراد ما يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبا كان أو مندوبا. قوله وحدثنا عن رفعها أي عن رفع الأمانة، هذا هو الحديث الثاني، لأنه قال في هذا الحديث حدثني حديثين. رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الحديث الثاني قال وحدثنا عن رفعها، هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه ينتظره، وهو رفع الأمانة أصلا حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر. وانظر إلى ألفاظ الحديث، ستجد الحديث الثاني قد تطبق وحصل، يعني قد حصل رفع الأمانة. ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين، يعني عندما قال ما كنت لأبايع إلا فلان أو فلانا، هذا في حال الحديث الأول. وأما الذين رفعت منهم الأمانة فإنهم لم يحصل أمامه المعنى الحقيقي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يعكر على ذلك ما ذكره في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة، فإن ذلك بالنسبة إلى حال الأولين. فالذي أشار إليهم بقوله ما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه والأمانة فيهم بالنسبة للعصر الأول أقل. وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر. وقوله فيظل أثرها، يعني هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرفع الأمانة. نعم، ينام الرجل الأمانة فتقبض من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، أي يصير وأصل ظل ما عمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت. وهي هنا على بابها لأنه ذكر الحالة التي تكون بعد النوم وهي غالبا تقع عند الصبح. والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر الموصوف في الحديث. وقوله مثل أثر الوقت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناه تقدم تفسيره في الرقاق، وأنه سواد في اللون. وكذا المجل وهو بفتح الميم وسكون الجيم أثر العمل في اليد، يعني عندما يمسك الهراوة ويشتغل سواء كانت لفاس أو فاروع أو مسحاة أو مطرقة فيظل يضرب بها حتى تفرك يده شيئا فشيئا فتنبت فيها الحبات الفارغة أو التي فيها ماء. ثم ضرب له هذا المثل قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط، معلوم النفط الذي يحصل من الجمر، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قوله فنفط بكسر الفاء بعد النون المفتوحة أي صار منتفطا، وهو المنتبر بنون ثم مثنى ثم موحدة. يقال انتبر الجرح وانتفط إذا ورم وامتلأ ماء. وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو شاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. نعم، يعني أن الأمانة ما يبقى إلا آثارها، ترى الشيء أمامك يخيل إليك وحقيقته على غير ذلك. نعم، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وهكذا ربما نفخ الإنسان نفسه وعد نفسه أمينا أو عده الناس أمينا وهو على غير ذلك كما سيأتي في بقية الحديث. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. لاحظ القبيلة أو العشيرة يتذاكر الناس أن فيها رجلا أمينا، وهذا حصل. كيف يتذاكر الناس أن فلان صاحب الدكان الفلاني أمين؟ يعني يتذاكره الناس ويتناقلونه أن فلانا عنده أمانة. كيف يتناقل الناس أن فلان لا يكذب؟ أعجوبة، يتعجبون من هذا الرجل أنه يعني لا يكذب. كيف يتناقلون أن فلانا مع جيرانه غاية في الأمانة، ما يشعر نساء الجيران منه بأي نظرة خائنة أو كلمة خائنة أو تصرف خائن، يتناقلون أمانة هذا الرجل. نعم، ثم قال: ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الدافع لهم عدم الأمانة، ما بقي صدق في الحديث، يمدحونه بما ليس فيه، وأنه عاقل وأنه ظريف وجلد وأنه أحسن واحد. الأمانة تدفعه إلى أن يقول فيه هذا عاصي مجرم. نعم، لكن يقال والله فلان أحسن واحد، فلان طيب، فلان محترم، وهو على غير ذلك. نعم، واقعه أنه ما هو على هذه الحال، فيتمدحونه بالكذب، يمدحونه بالكذب ويثنون عليه كذبا لمصالح وصلت إليهم أو لصداقة نحو ذلك. وأفعل الناس لهذا المدح بغير موجبه أصحاب الحزبيات والانتخابات، هؤلاء يستجيزون الشهادة بالزور لموافقهم، يمدح وهو لا يستطيع المدح، ويثني عليه ولا يستحق المدح، ولو خرج من حزبه أو أراد أن ينتخب غيره لاستجاز لنفسه أن يأتي من العيوب الشيء الكثير، مع أنها كانت مخفية قبل ذلك. نعم، فإياك وأنت رجل من أهل السنة أن تسلك هذا المسلك. أناس لا داعي للتصريح بهم كان معهم أناس يقول له الشيخ فلان، ثم حين تركهم أبدوا له عيوبا كانت موجودة أيام مشيخته، وهم يعرفونها من أيام مشيخته. هذا من نزع الأمانة. كان الحق أن تنصحه حالما كان محبا لك، لا أن تسكت حتى إذا اختلفت معه أبديت تلك العيوب. فهذه من أوصاف من ليس أمينا، أوصاف الذين نزعت فيهم الأمانة. يا فلان، فلان هذا كان معكم وكان ممدوحا، وهذه المخالفات التي تظهرونها كانت موجودة وأنتم تعرفونها. قال: السنة تستر على صاحبها. سبحان الله، ما سترت، أنت كنت مخبئ لها في الدفتر ومجهز لها ليوم من الأيام، فعندهم هذه الشبهة، يجمعون أخطاءك ما دمت محبا لهم. وماذا قال؟ السنة تستر على صاحبها. لا، هذا حبكم إياه ستر عليه، حبكم إياه ستر عليه. نعم، فنسأل الله السلامة. أقف عند هذا، والحديث الذي قرأناه ولا الذي قرأناه شرحه هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.